بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب فقال جل وعلا في كتابه المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا وسطر بإذنه كتابا وديوانا وأقام صرحه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، فقد ذكرناكم بالمنهج الذي اخترناه بتواضع لمعالجة وتناول مباحث كتاب الإتقان من علوم القرآن. هذا المنهج الذي يعتمد ثلاث خطوات: الخطوة الأولى تحديد المحور، والثانية حصر الفروع المنبثقة عن المحور، والثالثة مد الأفنان الضامة للفصول المتفرعة عن الفروع. ومن أجل أن نجعلكم تستحضرون أيضا هذا التدقيق الذي يبدو وكأنه لم يسبق لنا شيء منه، مباحث المتعلقة بالتنزيل سبقنا أنها مباحث أربعة، حقل المطالب فيها يجيب عن أسئلة أربعة: أين نزل الوحي؟ وكيف تنزل؟ ومتى؟ وفي من وفيما تنزل؟ وإذا ترجمنا هذه المطالب من أسئلة إلى ما يفصح عن ترجمتها نقول إنها مباحث أربعة. أولها مبحث كيفية الإنزال والتنزيل، وثانيها مواقع نزول ومساقط النجوم من الوحي نجوم القرآن، وثالثها وقائع التنزيل وأسبابه، ورابعها مجمل أحواله الباقية. ونظمتها لكم كعادتي مع الطلبة ليستحضروا هذه، لتتنظم لكم هذا الحق الأول حول هذا المحور: مباحث التنزيل في الإتقان. اكتب أنا في المجلس تاع الطلبة نتقرب قضيتنا شوية. مباحث التنزيل في الإتقان أربعة فخذها عن إيقاني، أربعة فخذها عن إيقاني، مواقع وقائع مع أحوالي، مواقع وقائع سكن مع أحوالي، رابعها كيفية الإنزال. فهذه إن شاء الله جمع ذهنكم على الفروع الكبرى لهذا المحور المسمى بمحور التنزيل، الفروع والعلوم التي تخدم هذه المسألة وهذا المبحث السني العلي الذي لا بد لمتصل بالقرآن أن يفقهه ويعرف ما يتصل به. مضى معنا في الفرع الأول من هذه الفروع المنبثقة عن المحور الأول ما يتصل بكيفية الإنزال والتنزيل، وأنا أتعمد أن أقول الإنزال والتنزيل لأن حتى اللغة الإنزال يكون لما كان جملة، هذا في أصل الفعل، يكون لأصل الفعل، والتنزيل يكون للتكثير والتدرج، فهو مناسب نقول نزل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم سماء الدنيا تنزل إليه، ومن ثم جاء في القرآن وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، والمصدر التنزيل وليس الإنزال، تنزيل من حكيم حميد. لاحظوا تالي بينما في الإنزال الفوقي يقول تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، إنزاله جملة. وذكرناكم بأن كون القرآن جمع له الوصفان نزوله إنزاله نزوله جملة وتنزله نجوما، ليجمع الله له بين وصف الكتب السابقة وليخصه بما ينوه بمقام الختم والكمال الذي يليق بالكتاب الكامل. فحاز وصف الكتب السابقة التي تنزلت جملة وخص بوصف التنزل نجوما. وقلنا لأن لكيل الوصفين أو لكيل الهيئتين أسرارا وحكما ترجع للمنزل وللمنزل عليه سيدنا رسول الله وللمنزل إليهم وهم الناس. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبين عن الحكم الراجعة للمنزل إليهم والمنزل عليه سيدنا رسول الله أن يثبت به فؤادك، هذه فائدة لسيدنا رسول الله، تقوية قلبه وتغذيته إيمانيا ونورانيا بتجدد لقاء الملك سبق لنا، وليزداد أيضا حفظه له على ما وعد به من قبل الله سنقرئك، أي قراءة لا يعروها نسيان فلا تنسى. وفيه الحكم الأخرى التي بناكم على منها حكمة جعل الناس أدعى لقبول التنزيل. لاحظوا الجاهلية وعنادها وانحرافها والرصيد الذي انتهت إليه في الفساد، والقرآن يعطينا عناوين كافية في الإشارة إلى الحضيض الأسف الذي انتهت إليه الجاهلية. ونبينا لكم في عناوين أربعة: حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وحكم الجاهلية وظن الجاهلية. ظن فساد في التصور، والحكم فساد في السياسة، حكم من المراد به حكم الجاهلية فساد في السياسة، وتبرج الجاهلية فساد في الأخلاق وعلاقة النساء بالرجال، وحمية الجاهلية فساد في نظام الغيرة في النوازع البشرية. حمية الطار من واحد بعشرة ولعشرين سنة، حمية جاهلية تجاوزت العدل في المطالبة، أصلها محمود لكن حين تضاف للجاهلية تصبح مذمومة بهذه الإضافة المعرفة. في مستفادنا من في مبحث الكيفية، كيفية الإنزال والتنزيل، نبهناكم إلى ما ينبغي التنبيه إليه أن النازل بالوحي هو ملك الوحي والذي نص عليه في قول الله نزل به الروح الأمين على قلبك. النازل به له كيفيات ينزل بها إلى سيدنا رسول الله مضبوطة في وحي السنة وفي وحي القرآن أيضا، ويتبعها كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي الذي نزل به الملك. ذكرناكم بأن الملك كان ينزل بالوحي القرآني إما متمثلا ليخاصب النبي، وهذا من أيسر الصور، وإما أن ينزل بصورته التي هو عليها فيكلمه ويخاصبه، وإما أن يلقي إليه الوحي من وراء حجاب يسمعه صوته وهو على الصورة الملائكية ولكن لا يرى صورته. قال أهل العلم هذه الصورة هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل وحي قرآني مناما ولا بوحي إلهام ولا بنفت في الروع، هذه صور من وحي السنة. أما القرآن فقد خص بوحي الكلام، وسيجيئنا إن شاء الله في حوالي الوحي كيف نوجه قول القائلين بأن سورة الكوثر نزلت على النبي مناما، وأن من الوحي ما يكون منام فراشيا ومناميا، هذا يجينا في الأحوال وكيف نرد على هذه المسألة إن شاء الله. ثم أيضا نبناكم إلى كيفية نزول الوحي برخصة الأحرف، وأن هذه المسألة فيما ترجح عندي راجعة إلى الوحي المكرر نزوله، لأن النبي كان يأخذه من النبي مدارسة، وهذا هو فائدة المدارسة التي كانت تتم بين سيدنا رسول الله وبين جبريل في رمضان، يدارسه في ماذا؟ فيقرر الأحرف التي وينسخ ما يقبل النسخ ورسخ القرآن، هذه تكرر النزول، وعندنا فصل فيه ما نزل مكررا، وهذا منه نسبق لنا أن سيدنا جبريل تلقى الوحي كله من الله جملة، وهذا إجماع، ولم يتلقاه منه نجوما فكان ينزل بكل نجم، هذا آخر الأقوال وضعها السيوطي هناك وأشار إلى ضعفها، وإنما تلقى وهو شديد القوة كما وصفه الله الوحي كليا، وفصله بإذن الله من لوح المحفوظ، وأملاه على السفرة الكرام وأثبته في بيت العزة، وبدأ بتنزيله نجوما، ولذلك سمي معلما، علمه ماشي لقنا فقط أعطي هذا الذي أعطي، ثم كان يلقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكم بأن قضية الأحرف فيها أقوال تجعل المتابع لها يرى أن كثير منها لا يدخل فيها مكتر، يعني مجرد تكثير لا يدخل في الباب أصلا، ولذلك صدر الإمام السيوطي بثلاثة وأربعة منها هي الأنسب بحديث تنزل القرآن أو نزل القرآن على الأحرف السبع، وأولها حرف القراءة وحرف أوجه الأداء والأوجه التي يقع بها التغاير سواء في الهيئة أو في الحروف أو في المعنى أو بالنقص أو بالزيادة أو بالبدل أو بالتقديم والتأخير، وهي سبعة، هكذا يقول الحافظ ابن حجر وهو الذي جرى عليه المحققون وإلى اليوم يرجعون إلى هذا الصفاوة وهذه الخلاصة التي انتهى إليها الحافظ المقرئ الكبير شمس الدين ابن الجزري صاحب النشر الطيبة. بعد أن دفع الإمام السيوطي رحمه الله أن يكون معنيا بالأحرف السبعة القراءة السبعة، قال دجال قبيح، لأنه لا يراد بالأحرف السبعة القراءة لأنها متأخرة، وأول من سبع السبعة ابن مجاهد، وإنما تسبيعه السبعة إبرازه لهؤلاء القراء بأسانيدهم، ما أدركهم بأسانيدهم، وكانوا من قبل في الأمصار وانتهت إليهم أسانيد الصحابة واشتهروا، بل أجمع الناس على عدالتهم وضبطهم وإتقانهم في الرواية، فأخذت القراءة منهم. فهذه القراءات التي دونها ابن مجاهد ودونها الداني في التيسير ونظمها الشاطبي وكانت تسمى بالقراءات السبعة، هذه جزء من الأحرف وليست هي الأحرف، ولا يجوز أن يقال هذه المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة، كما لا يجوز أن نجعل الحرف المراد به المعاني والأحكام، هذا شيء مدفوع ندفع هذان، ويبقى الوجوه الأولى فيها ما يحتمل أن يكون معنيا بالأحرف السبعة. وتركنا مسألة المصاحف العثمانية وعلاقتها بالأحرف، وهل تشتمل عليها كلا أو تشتمل على المحتمل أي على ما تحتملها ويحتمل رسمها، وهل هذه الرخصة هي للأمة هي يجوز لها أن تتصرف فيها أو لا يجوز بحسب المصالح، مسألة كما سنبينه إن شاء الله في محور تدوين الكتاب، أنا الآن في تنزيله محور التنزيل، بقي لي إن شاء الله في خصوص هذا الفنان، هذا فنان من فرع، فنان من فرع، مسألة فترة الوحي وهي ترجع إلى الكيفية، يعني هل كان الوحي ينزل على نمط واحد، يعني ينزل على تواتر تقاربت فتراته، أم أن هناك فترات انقطع فيها الوحي عن رسول الله؟ أهل العلم يقولون لم تسجل فترة وحي انقطاع لافتة للنظر في حياة النبي وتلقي الوحي إلا مرة واحدة، وهذا الصحيح، ذهب إلى الإمام الشهيلي وذهب إلى الإمام ابن حجر ومعظم الحفاظ ذهبوا إلى هذه المسألة. فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة لافتة في ابتداء الوحي. أما من قال ثلاث فهذا موغل في عدم التحقيق معنا. ما ليس معه تحقيق. وقد يقبل القول بأن هناك فترتين، فترة أطول وهي الابتدائية، وفترة أقل منها وهي التي كانت قبيلة نزول سورة الضحى، وهذا يجينا إن شاء الله من بعد. فترة الوحي كانت في الابتداء، كيف كانت مدتها؟ مدتها على رواية ابن عباس وهي صحيحة، وكفى بالحبر في هذا الباب راويا لمثل هذه المسائل، أنها كانت 40 يوما، وليست سنتين ونصف ولا ثلاث كما يقول بعض علماء السيرة، إنما كانت 40 يوما. وقد قلت في ذلك وسجلوا هذه المسائل هنا، لم يفطر الوحي عن النبي إلا ابتداء الوحي يا ولي، لم يفطر الوحي عن النبي إلا ابتداء الوحي، أي إلا في ابتداء الوحي، في علوم فيه تجوزا توسعا. لم يفطر الوحي عن النبي، يفطر بالتاء أي ينقصع، ولا يفطرون يسبحون الليل والنهار، لا يفطرون أي لا ينقصعون عن الوحي، لا ينقصعون عن التسبيح. لم يفطر الوحي عن النبي إلا في الابتداء يا ولي، إلا في الابتداء يا ولي، وذاك نحو 40 يوما، وذاك نحو 40 يوما. رواه حبر الأمة الأشمة، أعني الأشمة، ذاك نعت المنصوب على تقدير فعل الاختصاص، يعني ما هو يكون من قبيل المقطوع كما معروف من باب النعت، مش ما يقول شي واحد خزدي الأشم. لم يفطر الوحي عن النبي على التحقيق إلا في الابتداء يا ولي، وذاك نحو 40 يوما. رواه حبر الأمة الأشمة، وهو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الحكمة في فترة الوحي ولما يفعل الله خصوصا مع نبيه حكم، كل ما يفعل الله وراءه حكمة. إن الله يحكم ما يريد، كل إراداته محكومة بمقاصد عالية سنية، فلا عبث في فعل الله ولا عنة في شرع الله. حفظوا، لا عبث في الفعل ولا عنة في الشرع، إن شرع الله شيء حاجة عنة يتعب العباد فقط، لا، يزكيهم. حتى ولو كانت العبادة تبدو شاقة وأليمة فإن وراءها كما لا، ولو شاء الله لأعنتكم إذا لم يشاء. لفترة الوحي في الابتداء حكمتان جليتان، الحكمة الأولى هو ابتلاء الاصطفاء، ابتلاء المصطفين في المنحة أو المحنة قبل المنحة كما يقولون. المصطفون يمتحنون حتى الأنبياء، وفتناك فتونة في موسى، ولقد فتنا سليمان، وظن داود أن ما فتناه اختبار من أجل الترقية، الابتلاء الاصطفائي، والغرض منه إظهار صدق توجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله لربه، لدرجة أنه استهان بأعز شيء عنده وهو نفسه، فهم أكثر من مرة أن يلقي نفسه من شاهق، إلا حين يسمع، إلا حين وهو يسمع أنت رسول الله، أنت رسول الله، فيرجع عما قصده. يعني ابتلاء وصل به حتى ضار كل تجاهي. تتبعون هذا النوع من التحسيس بأن الأمر أمر شديد، تبدأ مع ذلك الغطاس تاع جبريل، فقال له اقرأ، قال ما أنا، فقال فأخذني فغطاني، وفي رواية فغتاني، وفي رواية فخنقاني، حتى بلغ مني الجهد، انتهت قوايا. هذه الإشعارات إن شاء الله بعض حكمها. الثانية من الحكم وهي تهوين الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك اشتياقه الملأ الأعلى، تيسير الأمر عليه، لأنك الأمر الوحي الشديد عليه، فهذا الانقطاع سيجعله يشتاق. وتقول الاشتياق يهون المشاق، سيل اشتاق إلى شيء هان عليه طلبه، لكن إذا لم يشتق تثاقل ولو كان لا يطلبه إلا بشيء يسير. فالاشتياق يهون المشاق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مجرى، لأنه لا تصل إلى حد الرؤية ومقامها إلا إذا كان هذا الشوق حاديك إليه، يمكن توصلش أبدا، تصل إلى مقام الالتداد برؤية الله وأنت لم تكن هنا مشتاقا إليه أبدا، ما يتيسر هذا. فإذا قارن بينهما لأن يشعر بالتلازم، تلازم سببي. إذن تم لنا إن شاء الله في موضوع كيفية الإنزال والتنزيل رصد صورتي للوحي إنزالا وتنزيلا، وبيان بعض الأسرار المتعلقة بنزول على أجلها، وثانيا كيفية النازل به حين كان ينزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيفية تلقي النبي للوحي منه صلى الله عليه وعلى آله، وثالثها الفترة وبعض حكمها وحكمتها، ثم الأحرف السبع المتنزلة وصلتها بتكرار الوحي مدارسة مع جبريل. تفهمنا سيدي؟ ننتقل للفنن الثاني. الفنن الثاني المتصل بمواقع التنزيل، أين كان ينزل الوحي؟ بالطبع هذا الوحي المقصود بابتداء رسول الله، جبريل يقصدون يتنزل عليه، فهو ما غادر مواطن نزول النبي، المقصود هو النبي. النبي صلى الله عليه وسلم مكي مولد، مدني المهاجر، خرج عن مكة والمدينة في بعض الأسفار، هذا الذي يحفظ في سيرته، ومنتهى ما وصل إليه مشارف الشام، اللهم إلا إذا أضفنا سفره في ليلة الإسراء وسفر بمعجزة، ولكن نقول إنها حقيقية فنضيفه كما أضافه علماء المواقع، فيجعلون النبي صلى الله عليه وسلم تلقى في مواقع أخرى بعيدة كبيت المقدس، ومما نزل عليه هناك، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا حين تمتل له الأنبياء ليصلي به، قال اسأل من أرسلنا من قبلك، فجعلت هذه الآية شامية بمعنى مقدسية. أو إذا سلمنا بأن أواخر البقرة نزلت هي أيضا في السماء، تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي مباشر من ربه، وإن كان في المسألة شيء نظر، لأن الحديث الصحيح فيه وأعطيت ثم خواتيم سورة البقرة، ولم يقل أوحي إلي بها، وأنا أحمل هذا الإعطاء على إجابة الدعاء الموجود في آخر السورة، ربنا ولا تحمل علينا، ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت، قال قد فعلت. فهذا الإعطاء إعطاء الإجابة، وليس بالضرورة تلقي وحي آيات الختم. فإذا ما نشوش بنعنا، وإن كان جعلت من الآيات النازلة بالسماء. مواقع الوحي تقسيمها، الفنن الأول معايير التقسيم أو اصطلاحات الناس أي علماء هذا الفن في معنى المكي والمدني، ثم معتمد التقسيم سبق لنا احنا ذكرناه، ثم تكميم الصور ونظم تكميم النازل في المواقع مكي ومدني، ونظمه وترتيبه وبيان فائدته. شحال عندنا هنا؟ خمسة هذه ولا أربعة؟ خمسة الأفنان من الفنان تاع المواقع، مواقع نجوم الوحي تقسيمها للناس، هذا كما عندكم هناك في المختصر. اصطلاحات ثلاثة، اصطلاح يعتمد معيار الزمن أو الحدث، وآخر يعتمد معيار المكان، وثالث يعتمد معيار الخطاب. فالذين يعتمدون معيار الزمن يقول ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني، وإن نزل الأول بالمدينة ونزل الثاني بمكة. فسورة الفتح مثلا نزلت منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية من مكة، ولكنها مدنية لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يقولون بالمعيار المكاني فهم يقبلون بالواسطة، يقول القرآن مكي ومدني وغير مكي ولا مدني، يعني ينسب إلى الجهة التي نفيها، فيقولون هذا القرآن مثلا شامي جحفي بدرين، ينسبونه إلى الجهة جيشي كما سيجيئون. ثم المعيار الثالث وهو الخطاب، ما كان خطاب لأهل مكة فهو قرآن مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة بنعش الإيمان أي اعتبار للحال حال المخاطب فهو خطاب منه. ولكن لا نلجأ إلى هذا الأخير الذي يعتمد الخصائص إلا حين تنعدم الرواية، لأن المعتمد في القول بأن هذه الصورة مكية وهذه الآية مكية أو مدنية إنما هو الرواية، رواية من؟ رواية الصحابة والتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله لم يثبت عنه أنه قال هذه الصورة مكية أبدا ولا في حديث واحد، لأن هذا الشيء يتوافر دواعي نقله، فمن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى أن مش النبي وحده، الوحي ينزل نجوما، وقلنا يبدأ النجم ببعض الآية وينتهي بالصورة كبيرة أو صغيرة كالأنعام، والصحابة مرتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن عندهم هو كل شيء لا يمكن أبدا أن يسوى. وسيدنا عبد الله مسعود يقول في صحيح البخاري: والله الذي لا إله إلا هو ما من آية أنزلت، آية مش صورة، إلا وأنا أعرف في من نزلت وأين نزلت، أي الأنساب والأسباب، أنساب الصور نسبها ومساقط نجومها وأسبابها التي ترتبت عليها كانت أسباب خاصة وعامة، ويقسم على ذلك. الشيء كان محفوظا عند الصحابة ونقله التابعيون عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعنى بهذا اللون من لون التبيين، لأنه كلف بشيء آخر في أثناء تلقي النجوم وهو ترسيل الوحي. تابعوا معي شوية مزيان، وترسيل الوحي دائما احنا عندنا إذا سمعتي ورطي القرآن تمشي للترسيل الصوتي، ترسيل تمشي للجمع الصوتي على نسق الكتاب، نسق التلاوة، ترتيب القرآن في التلاوة هو الترسيل، هذا من صور الترسيل. يقول واحد فقط حتى لا يعترض أنا معطيه الوسيلة في السراء علي بقوله جويد الحروف ومعرفة الوقوف، مع أنني أقول لك هذا الحديث ولا واحد استطاع أن يثبت سنته، وإنما نقله ابن الجزري وأخذه الناس عنه لا يعرف له، وإنما تناقله الناس. إذن قول الله تبارك وتعالى: نحن رتلناه، وأمره النبي بالترتيل، رتلناه وين؟ أين؟ في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة، نزل كام تلاوة له، هذا مراد الله. وحين نزل نجوما للحكم التي بينا لكم بنكم عليها أمر النبي بترتيله في التلاوة، فكان هذا هو هم النبي صلى الله عليه وسلم. تبالك إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين مقامين: مقام التعليم في التنزيل نجوما، ومقام التقرير في التلاوة ترسيلا تقرر الآية، وهذا هو حاجته صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعين بالكتبة، وهذه محنة أخرى من محن النبي صلى الله عليه وسلم التقل الوحي عليه أكثر من محن التلقي الشفوي للقرآن. ضعوا هذه هنا. وين ترون عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وكم هو جهده الشريف صلى الله عليه وعلى آله في الباب حتى وصل القرآن على هذه الصورة؟ أن مثلا صورة كصورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، أول ما نزل على الرصيح، وفيها آخر آية نزلت، والنبي على القول البسيط أنه عاش 10 سنوات، فبين أولها وآخرها 10 سنوات، تقول يوم ترجعون فيه الله ولا آية ولا آية الدين ولا آية الكلام، يعني من أواخر ما نزل في السورة على الأقل هذه تكون دام في ترتيبها النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات وهو يضعونها ويقرأها. ودي إن شاء الله بس يرتفع هذا، لأنه كثير من أجياء العلم يقولون ضاعت نسخة عليين في ترتيب القرآن كنزوله. ما كان الله الذي ضمن حفظ كتابه أن يوضع هذا إذا كان يعلم فيه خير للناس أبدا. ويتباكون ومن هم مستشرقون عن بكرة أبيه، ندق له في كتابه تاريخ القرآن وغيره، قل هذا هو يا ليتنا ويا ليتنا. محاولة لكينا وهو في جمع الصور المكية والمدنية، وهذا شيء يسير، نحن نعود معكم جمعهم لترتبوا، لكن الآيات المكية والمدنية كما نزلت مرتبة كل القرآن هذا لا يتيسر أبدا. وما كان من مراد الله أن يكون، ولذلك طوي طيا الصحابة من الوقت يتلقوا تنزل النجوم كانوا يضعوا هذه هنا ويقرأوا النص الله عليه وسلم ويوظفها في المحراب تلاوة وفي البيت دراسة والصحابة بعدها حفظا حتى نزل القرآن وكتب على ما قرئ، أي على ما رتله النبي صلى الله عليه وسلم. مقالة مالك قالوا كيف كتب المصحف يعني في المصاحف، قال على ما قرئ ورتل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الترتيل هذا مش النجوم، يعني لا قائل بأيام السلف هذا أبدا. وقلنا لكم بأنه لا يعد هذا إخلالا بحكمة التدرج، ليش واحد يقول عدم الترتيب؟ لا بد، لأنه سيجيون إن شاء الله كلام الجعبري رحمه الله في أسباب النزول، في أسباب النزول وفي الترتيبات، أن الكثير من القرآن نزل ابتداء ما نزل عن سبب، فليس هو كتاب تاريخ. ولذلك لاحظوا قلة الأسماء في القرآن الشخصية، حتى إذا أطلقت الأسماء الشخصية فباعتبار شيء إما هناك هذاك العالم فيه رمز معنوي، وإلا فتجد في القرآن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، تقال الذي والتي وتتبع المبهمات الدالة على العموم. القرآن كتاب هداية ويريد أن يكون رسالة للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يكون كذلك إلا إذا فصل فصلا في غاية الدقة عن أن يرتبط بشخصنا بالتشخص. نعم احتفظ بهذا اللون من ألوان الأسباب ولا المواقع بالقدر الذي ينفع علماء الأحكام في مسائل معينة كالنسخ الذي سنقف عند فائدة المكي والمدني وترتيبهما. إذن أولا سيدنا جاوزنا واحد المرحلة شوية لكن خسر رجعوا لها، من صنف في هذا المبحث الذي هو مبحث المكي والمدني؟ هذه أول حاجة سيعطيها لكم سيدنا. شوف استيقظ شوية. نعم سيدي أول شيء صدر به الشيخ هناك في مبحث المكي والمدني هو يتحركوا شوي انتم، لا شوفي شو معك، هو من أفرد هذا المبحث مبحث المكي والمدني بالتأليف، فذكر مكي بن أبي طالب القيسي، وذكر العز الديريني، ذكر هذين العالمين. والباحثون لم يقفوا على كتاب مفرد لهذين العالمين في المكي والمدني، وإنما عثروا على مباحث مطولة لهم في هذا في المكي والمدني ضمن كتاب للأول يسمى الناسخ والمنسوخ لمكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي، وهذا أقدمهم 4 و5 الهجري. وعز الدين الديريني صاحب كتاب التيسير في علم التفسير، وهذا نظم مطبوع حوازها 3000 بيت في مفردات القرآن وغريبه، ومطبوع إن شاء الله ولله الحمد أعطر عليه. وله كتاب آخر اسمه المصباح المنير في علم التفسير، ومنه يعني فيه فصل خصصة، وإن كان الباقي منه قطعة صغيرة والمجيد منه كله، المصباح المنير في علم التفسير. وهذا هو الذي أخذ منه البيت الذي عندكم في الترصيمة: وما نزلت كلا بيتربة فعلى من ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. هذا من أبيات للعز الديريني في المصباح المنير، وهذه يعني نكتة غالية يعني خلوب يعني حرصوا عليها. ثم إن الإمام السيوطي رحمه الله بيّن الأوجه التي تتعلق بقضية المواقع، فنقل عن صاحب التنبيه، صاحب التنبيه هو ابن حبيب النيسابوري، وهذا يقال فيه أول من كتب في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي، والموجود منه قطعة صغيرة طبعت في المجلة العراقية، مجلة المورد، ولعلها في المجلد 17 قطعة منه التي وجدت. وهو يقول قريب من خلاص: لا بد للناظر في القرآن من الإحاطة بوجوه 25 بـ25 وجها حتى يحل له أن يتكلم في القرآن. وعدد وجوها، يعني في حقيقة بعضها لا يحتاج إليه المفسر، ولكن هو يريد أن يدفع الدباب عن الباب، لأن هناك من يتطاولون عن الخوض في المباحث. حوالي 15 وجها هي التي لا بد منها لمعرفتها. الإمام ابن عربي المعافري الأندلسي يقول: الذي بلغنا منها أو الذي انتهى علمنا إليها منها 10، وعد منها المكي والمدني والسماوي زيد والأرضي والنهاري والليلي والصيفي والشتائي وما بين السماء والأرض وما تحت الأرض. وما كل حجرة عندها مشيلتها وضعها عندكم في الكتاب فقرأوه. فهذا الذي يستغربون مثلا ما نزل تحت الأرض، كان سيدنا عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء تحت الأرض، اللي مشى لغار حراء الذين ذهبوا لغار حراء يعلموا. فنزلت عليه سورة المرسلات وهو تم، فقال: أنا أعرف متى نزلت وأين نزلت المرسلات، نزلت وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت في غار. وما نزل بين السماء والأرض يذكرون فيها الآية التي ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. والسماوي والأرض هو كثير، والسماوي قليل، وأشار إلى أمثلة منه. والصيفي والشتاء مثلوا له بآيات الكلالة وبالآيات النازلة في غزوة العسرة، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. قال ابن العربي: هذه التي انتهى إليها علمنا. أما ابن النقيب صاحب المقدمة في علوم التفسير، ابن النقيب المقدسي، كيف؟ ما فهمت. هو تم قول كم العشرة؟ لا خليه تمك تنظر إن شاء الله. مزلنا وكين من الوجوه التي ذكرها ابن ابن ابن ابن حبيب هذه أطول من هذا وهي التي قبله. نعم، ابن النقيب في المقدسي رحمه الله في مقدمته هذه التي طبعت خطأ تحت عنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ونسبت لابن قيم، هي في الحقيقة مقدمة ابن النقيب، وهي مقدمة نفيسة على طالب علم القرآن أن يطالعها ويتعرف عليها ويتعرف إليها. هو يقول اكتفى بأربعة في الموضوع وهي التي يكتفي بها المقتصدون: القرآن منه مكي ومدني، ومكي فيه مدني ومدني فيه مكي، أي ما بعضه مكي وبعضه مدني، وهذا المستثنيات، وما ليس مكيا ولا مدنيا، وهذا على اعتبار المعيار المكاني، وما ليس مكيا ولا مدنيا. قلنا بأن معرفة المكي والمدني العمدة فيها الرواية، لكن حين لا تكون ثابتة نرجع إلى الخصائص، والخصائص تتنوع إلى خصائص ترجع للأسلوب وأخرى للموضوع وأخرى للخطاب. تقريبا أنا أحاول نجمع لكم شوية. فمما يرجع للأسلوب أن المطالع المفتتحة بالهجاء كلها مكية، متى ما وجدت صورة في أولها نون أو صاد أو ألف لام ميم أو حاميم فهي مكية، إلا صورتين هما الزهراوين، وفي الرعد خلاف. والسر في ذلك أن الافتتاح بالتهجي بمقاصده التحدي، والتحدي كان في مكة حيث الجبابرة الكفار ومنكر الكتاب، وإنما بقي في الزهراوين البقرة والعمران إشعار باستمرار التحدي، مستمر، مش انتهى عهد التحدي، ما زال تحدى حتى المنافقين الذين كانوا يسرون الكفر، ما زال التحدي. وأيضا من الأساليب الخطاب العام والخاص. في الخطاب العام يعرف بأن القرآن مكي، هذا أغلبي، ضابط أغلبي وليس مضطردا، لأن عندنا سورة النساء مفتتحة بيا أيها الناس وخطاب عام وهي مدنية بالإجماع. فإذن هذا لا ينخرم، لا ينخرم به الاضطراد، ولكن إن يبقى به ينخرم به الاضطراد وتبقى به الأغلبية، فهو ضابط أغلبي. وكذا سورة الحج الخطاب الخاص بها هي مكية، مصدرة بها أيها الناس اتقوا ربكم، ولكن مختومة بها أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم. فكون هذا الخطاب الخاص فيها يعني أنها مدنية. الإمام الجعبري وقف بدقة فقال إذا وجد فيها الخطاب العام فقط فهذا ضابط، ليس معه خطاب، فهذا ضابط مكيتها. وكذا إذا وجد فيها أداة الردع، كلا أم الروادع، كلا لردع، كلا لردع وبمعنى تصديق، وإي نعم بإتر قسم، بإتره القسم، كلا والقمر، نعم والقمر، كلا لا تصع، هذا الزجر. فتجيء أما للزواجر معناها الرادعة الكبرى. لذلك قال سيدنا العز الديريني وما نزلت كلا، هذا الحرف يعني هذا الحرف الإعرابي حرف الردع، بيتربة أي بالمدينة، فعلى من؟ إذا القرآن المدني ما فيه كلا، لماذا؟ لأن فيه لا يستحقون الزجر، يعني فيه العتاة والجبابرة، وما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، رغم أن فيه مكي لم تأتي هذا بالاستقراء، ورغم أن فيه قرآن فيه الحديث عن اليهود وتلكؤاتهم ومفاسدهم وكذا، قال لخستهم فلم يصفحوا حتى بكلا، قالوا لخستهم. وهذا ذكره العماني في كتابه المرشد في الوقف، قال لخستهم. إذن من الخصائص الأسلوبية الاستهلال بحرف التهجي والخطاب العام فقط، وهذا منهم، ولفظة كلا، والموضوع بالنسبة للموضوع إذا كان في الصورة حديث عن الغيب والأمم السابقة وقصص الأنبياء فهو قرآن مكي، وإذا كان فيه حد أو حكم أو حديث عن المنافقين فهو قرآن مدني، إلا سورة العنكبوت وخف صدرها ذكر المنافقين فهي مكية على الراجح لسبب معين، لأنها من أواخر ما نزل بمكة على مشارف العهد المدني، ففيها الاحتراس تهيؤ. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني حميد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قول من نشأ أخرى صريحة في تلك المنافقين. نعم، استثنوا سورة العنكبوت رغم أنها ذكر فيها النفاق، والباقي لم يذكر حديث عن المنافقين لا جزئي ولا كلي إلا في القرآن المزني. الخصائص قلنا نستعين بها في معرفة المكي أو نتهدى بها إلى المكي والمزني حين لا توجد الروايات الثابتة. إذن المعتمد إما أن يكون قياس أو سمع، والسمع مقدم على القياس حتى في الأصول دائما، حتى في الأدلة الشرعية ما هو من قبيل السمع مقدم على القياس، والقياس راجع إلى السمع ومستند إليه. من هذه الأشياء حصل بالاستقراء في المكي الثابت، ذاك المكي الثابت استخرجت منه هذه الخصائص وطبقت على المكي الذي لم يعرف تنزيله بالرواية. تقسيمها تكميمها، كم القرآن النازل، كم هي صور نازلة بمكة والمدينة؟ عندنا حين يكون معدودان نذكر لأجل تحصيل العدة الأقل لتفهم من عدة الأكثر، يكون هذا إحصاء الأقل. دائما المدني عندنا في الصور كم المدني أقل من كم صور المكية، صور المدنية دائما أقل. واختلف أهل العلم في عد المكي والمدني اختلافا ليس بالكثير ولا بالمشغب الذي يعني يجعل الطالب يحتار. فأقل إحصاء في المدني 20، وهذا الذي جزم به ابن الحصار وعندكم قصيدته هناك: يا سائلا عن كتاب الله مجتهدا وعن تنزل ما يتلى من السور، رأي عندكم سنقرأه إن شاء الله ونصححه في آخر الجلسة إن شاء الله. أعلاها إحصاء الذي رواه الحسن البصري بسنده، يعني روي عن الحسن بسنده كلام التابعين، التابعين هما مرجعون أيضا كالصحابة في مسألة معرفة المكي والمدني، في 29، وبينهما إحصاءات كثيرة: 24، 26، 28 للإمام الجعبري، وهذا من أوسطها. الإمام الجعبري رحمه الله له كتاب في معرفة المكي والمدني وترتيب النزول، اعتمد فيه روايتين من أصح الروايات في المسألة. الرواية الأولى هي رواية جابر بن زيد التابعي، وهذا من جلة التابعين وإمام من أئمة القرآن، والسند إليه صحيح، وخرج هذا الحديث وهو عندكم ابن الحارث أبيض في جزئي الحديث، خرج جزء في فضائل القرآن وترتيب المكي والمدني، اعتمد هذه. ولكن هذه فيها نقص، أنه لم يذكر من صور المدني إلا 16، فكان ينقصها على 28، 12 صورة، فاعتمد على رواية ابن الدريس في فضائل القرآن فضمها إليه وهي عندكم، وجمع ذلك في قصيدة سماها تقريب المأمول في ترتيب النزول وهي عندكم هناك، وصدرها: مكيها 86 اعتلت، نظمت على وفق النزول لمن تلا، اقرأ نون مزمل مدثر، والحمد تبت كويرة الأعلى على، ثم أخذ يرتب الصورة إلى صورة المطففين وهي خاتمة المكي، ليبدأ وبصيبة 20 بعد 8 بعد معها 20 طول البقرة هي الأولى، وختم ببراءة، قال: وبتوبة ختمت، ألا أي انتبه لحسن الختم بالتوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. تذكير بالمنة في الختم تعرفك باش بها حتى تحرص عليها. وسنقرأ إن شاء الله هذه القصيدة أيضا لتصحح لنا فيها شيء تسمية صور بغير الأسماء المشهورة بها، كتسمية سورة السجدة بسورة المضاجع: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لكن لا توجد المضاجع إلا في هذه الصورة فسمها المضاجع. نعم، وسمى القصص قص وكذا، وله أسماء خاصة يعني لا بد من الوقوف عليها لذكر أسمائها المشهورة في المصاحف. تقسيمها، إذن نرجح إن شاء الله المذهب الوسط، وهو أن عدد الصور المدنية 28 على عدد من على عدد الجعبري. الإمام الجعبري هذا إمام كان يقال فيه من لم يكن كالجعبري فليداري، هذا إمام المحققين، له شرح على حرز الأماني لا تقول جمع فأوعى، هو كنز المعاني على حرز الأمان، ما جاء مثله من بعده ولا من قبله، لا كنز المعاني. هو عد المدني 28، عده 28، وعد المكي 86، 86، 86 مكيها 86، عندك القصيدة تماما تشوف. أين كتابك؟ أين كتاب؟ مختصره؟ نعم يوما وكل البارحة نعرف. تقسيمها قلنا، تكميمها، نظمها، فائدتها نظمها، هذه نعتمد هذا النظم الذين بدأ المكي بإقرأ فنون فمزمل فمدثر في الحمد، سورة الحمد الخامسة، حتى ندفع الذين يقولون بأنها من أوائل ما نزل أو أول ما نزل. ثم يجيئون الختم بسورة المطففين، ويبدأ المدني بسورة البقرة، وينتهي بسورة التوبة. ولا بد من حفظ على الأقل هذه القصيدة لمعرفة ترتيب المكي والمدني في نفسه. الفائدة، يقول العلم فائدة، حكم ترجع للأحكام في بابين، باب النسخ والتخصيص. باب النسخ لكل علماء الأصول، لأن عندهم يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا، ولا يعرف تأخره إلا معرفة زمنه. مثلا إذا قلت هذا مدني وفي حكم يعارض معارض، تمام التعارض ولا يمكن الجمع، في قرآن مكي، فهكونه مدني متأخر وناسخ لهذا، ما فيه، ما تحاول جمع قشار. إذا لم يمكن الجمع وتبت التاريخ فإنه يحصل النسخ. ثم ما جاي عندنا هذا فقط في المكي والمدني، في المكي في نفسه، مثلا صورة مكية متأخرة على صورة مكية سابقة، أو العكس، مدنية فيها حكم سابق على مدنية فيها حكم لاحق، بينهما تعارض، فإن المتأخر في زمانه ينسخ، لأن النسخ اشترط فيه معرفة التاريخ، والمتأخر ينسخ المتقدمة إذا لم يمكن الجمع، وهذه قاعدة عند أهل العلم. وهناك من يعتمد من علماء أصول في التخصيص، يقول اشترط في المخصصين أن يكون متأخرا، لأن التخصيص نوع من النسخ، نسخ جزئي. ولكن هذا الأحناف هم الذين يعني ربما شهروا هذه المسألة ودفعوا عنها في مواصل، هذه المسألة تحتاج إن شاء الله إلى. أما عموم أهل الأصول فلا يشترطون في المخصص أن يتأخر أو يتقدم، وإنما يجوزون ذلك، جاءنا من تمام، وجز في المخصص التأخير، وليس شرطا، خذ وليس شرطا فيه يا خبير ابن عاصم رحمه الله في الأصول يقول وجاز في المخصص مخصصا يتأخر، جاز ويكون أجود وحاسم في الباب، لكن ليس شرطا فيه، التخصيص يكون بالمتأخر والمتقدم. المسألة أنا خصوصا عندنا المخصصات المتصلة والمفصلة وفيها مسائل. تقسيم المكي والمدني، تكميمه، ترتيبه، بيان فائدته، بقي شيء حاجة صار لها تم وليست في المواقع فقط، بيان مجمل الأحوال التي تنزل عليه، وهذه جمع في الأخير مجمل الأحوال اللي قلنا قبل، الأرض والسماوي، وما حكمه مكي وليس به، وما حكمه مدني وليس به، وما يشبه المكي وليس به، وما يشبه المدني وليس، ولا يعتد به شيء من هذا القبيل. ويحسن على طالب علم القرآن أن يعرف ذلك، ونمثل لها إن شاء الله من خلال القراءة باش يكون لك شيء واضح بإذن الله تبارك وتعالى. إذن مباحث المواطن أو المواقع تتفرع إلى أفنان أربعة. فنان التقسيم، هنا تنبين فيه مرجع الاصطلاح، اصطلاح في اعتماد الزمان أو المكان أو الخطاب، زيد. والتكميم، وهذا نرجع فيه إلى إحصاء الذين نقلوا الإحصاء بأسانيدهم، وذكرنا منهم ابن الحصار والإمام الجعبري، وعند تم ابن سعد في الطبقات رواية، وعند ابن الدريس رواية في الفضائل، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الفضائل أيضا. في المسألة تعددت فيها الروايات، ولكن ضابطها إن شاء الله قلنا أنها لا تخرج عن هذا الإحصاء الذي مضى معكم، وهو أن كم المدني لا ينقص عن 20 ولا يزيد عن 29، وحصة المكي تكون بحسب ذلك، تطرح هذا الشيء. والمختلف فيه، لأنه كان عندنا هذا القسم، المختلف فيه ابن الحصار جعله 12 وحررها، صار إلى تحريرها في النظم. وابن الإمام السيوطي رحمه الله أشار إلى 30 سورة قيل باختلاف فيها، ولكن معظمها رده بضعفه. وفي قسم المستثنى منه، أي ما بعضه مكي وبعضه مدني، أحصى السيوطي رحمه الله 51 سورة من المقول فيها مستثنى، سواء كانت مكي مستثنى منه مدني أو مدني مستثنى منه مكي. وهذا الاستثناء معظمه لا يرجع للرواية عند التدقيق، وإنما يرجع للفهم في الخصائص. فكثير ما يستثني الواحد يقول هذه مستثنات لأنه لم يكن بكذا وكذا هذا، أو بيقول سيدي هذا مما حكمه متقدم على نزوله، حكمه متقدم على نزوله، أو العكس. يجيب صورة مثلا بحال صورة مثل صورة قد فلح من تزكى وذاك اسم ربي فصلى، قل هذه نزلت في صلاة في زكاة الفطر وصلاة فيها في عيد الفطر، وهذه الصورة مكية بالاتفاق. فهذا الشيء يقول فيه حكمه سابق على نزوله، حكمه سابق على نزوله. الآيات اللي فيها الحديث عن الهجرة والفتنة وهي آية مدنية كالنحل مثلا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وقرئت في السبع فتنوا، أي فتنوا المؤمنين كانوا كفارا في مكة. فهذه إذن إيش فيها؟ هي مدنية وفيها حكم مكي، فيها آيات حكمها مكي. فأنواع من القرآن بخصوص المكي والمدني يمكن نرجع قلنا إلى هذه القسمة المعتزلة، مكي خالص ومدني خالص ومختلف فيه يحتاج إلى تحرير، ومكي فيه مدني ومدني فيه مكي، وما ليس مكيا ولا مدنيا، وهو الذي صار سيدنا الجعبان رحمه بقوله ما الذي أتانا سفريه، قرأ ذلك عرفي أكملت لكم قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعرفة، فهذا القرآن يقال فيه عرفي. إذن هو في صورته من العرفي مشتتلا بهذا المحل، قالوا فيه نزل بعرفة فهو عرفي. قد كمل الله به الأحكام، لأن هذه الآية نزلت في الأحكام زيدتم مخا، لكن إذا قمتم فجيشي بدأ، إذا قمتم إلى الصلاة آية متعلقة بالوضوء أو بالتيمم على قول، نزلت في ذات الجيش أو البيداء. وهذا الحديث في صحيح مسلم، القصة التي ضاع فيها عقد عائشة رضي الله عنها، قال الحبشيون ياك جيشيون، إن حبشيون ما عندناش حبشيون، عندنا المحمول إلى الحبشة، وهو صورة مريم التي قتلها جعفر بن أبي طالب على النجاشي، هذه محمولة، محمولة من المحمول إلى غير بلاجه، ومنه المحمول إلى الروم في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، هذا محمول إلى الروم في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، والمحمول إلى المدينة ونزل بمكة، أو العكس محمول إلى مكة ونزل بالمدينة. صدر براءة نزله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولكن بعث به أبا بكر، بعث أبا بكر الإمام علي ليقرأ هذا الإنذار على المشركين، براءة من الله ورسوله، فهو محمول إلى من مكة إلى المدينة، والعكس صحيح محمول من المدينة إلى مكة، والعكس أيضا. وهو القراء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كمصعب بن عمير وأقرأ الصحابة ما والصحابة الذين مضوا قالوا الله لك كنت أحفظ سبح اسم ربك الأعلى قبل مقدام النبي صلى الله عليه وسلم. من أين حصل عليها؟ حملت إليه مع المهاجر. إذن هذه الأنواع من من من من من أحوال المكي والمدني يعني فيها طريف وفيها أساسي لا بد من أن يعرفه الذي له صلة بعلوم الكتاب بعلوم الكتاب. قلنا أيضا بمعرفة المكي والمدني نعرف فقه التدرج وحكمة رفع التحريج احت العالم الذي تربي احت العالم الذي تتربي احت العليه احت العالم قول ذاك البيت واحت العليه بالتدريج فإنه أذهب للتحريج معناه استعمال الحيلة لتقول أفضل من ألف قبيلة استعان بها ألف قبيلة حيلة شرعية حيلة التربية الحيل الشرعية بات اليوم أمنا عائشة رضي الله عنها حين قالت كان أول ما نزل آيات ذكرت فيها الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام اطمأنت قلوبهم وآمنوا وعرفوا الغيب والآخرة وأجلوا الله ولقاءه نزلت الآية اللي فيها لا تسرقوا اللي فيها الأمر والنهي وفيها التكاليف فخف ذلك عليهم وإمكانهم أن ولو عوكس المسألة لا لكان الفشل الذريع فشل لكان الفشل الذريع في تربية هؤلاء تزكيتهم والنبي مأمور بتزكية هؤلاء تمام تزكية والذي بعث في الأمين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانتبهوا معي هذه الوظائف الأربعة النبوءة المصلحة راه غادي تهمنا إن شاء الله فهادشي لأننا نحن الآن مع الكتاب معنا مع النبي مع الملك مع رسول الله مع الله جل في علاه صاحب هذا الكلام مع المؤمنين الذين تربوا بهذا الكتاب وتزكوا به إذا نحن الآن راه في في في في بوتقة التاريخ الأصيل لأمة القرآن نحن راه داخلين في هذا أنا ماشي أنا الهامش حتى لا يقول قائل أنا درست هذا الكتاب الإتقان وجلال الدين ولم نجد شيء نستغل به لا هذا الآن في الصميم يريدون أن يصرفونا عن هذا الأساس اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دنيا أولياء قليلا ما تتذكرون صدق الله العظيم لأن الإنسان إنما يتبع الولي المناسب الولي القريب الموافق الموازي إنما نستدرج تحت عنوان المواتاة معاصرة لون من الوان المواتاة أنا معاصر أنت ينبغي أن تكون مع عصرك بالمعنى السلبي حتى ولو أضعت الأصول ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون هذا تسجيل بالغباء على الذين يعرضون على الكتاب اجتماعي إذا رجعنا سيدي لذلك الفرع قلنا الفرع الأول وتقسيم المكي والمدني بيان المعتمد فيه تكميمه ترتيبه ونظمه فائزته الحكمة اللي هو الفائدة والحكمة من هو قلنا مسألتان ومعرفة الفقه التدرجي وفقه التزكية إن من هذا قل لا باقي يا شيخ هذه إحنا الله فرضي الله ذيك يتلو عليهم آياتي ويزكيهم بيعلمهم الحكمة هي الفقه في الكتاب كيف يفهمون عن الله الفقه في الكتاب حكمة لأن الأصل في الحكمة قلنا ما يمنع الفساد ويؤسس للصلاح وهذا حكيم نظرته شديدة استنباطته دقيقة لا ينعرج ولا ينحرف حكمة منع الفساد ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكرنا بالوصايا الكبرى في سورة الأعراف لا تجعل ما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى نهايتها قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل ما الله إلى آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الكتاب وهذا اللي عندكم شوية أنا اخترت في اختيارات وقد توافقكم وقد لا توافق ويعلمهم هذا الكتاب على هذا النحو لأن هذا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك تعب كثيرا في تلقينهم الكتاب أي المتلوة على نسق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتب يكتب الوحي وكان حافظ يحفظ الوحي على مرتب التلاوة على نسق التلاوة، وبهذا حفظ الكتاب على هذا النحو الذي لم يكن على وفق النزول كما قد يتبادر إلى الذهن، وليس كان القرآن على هذا النحو. هذا منها عندي لأنه كتب كرتل تبيها بها، لأن في الكتابة إثبات كل كتب في قلوبهم الإيمان ونظام وترتيب تلاوة، كل هذا كان. ويجيء الكتاب بمعاني أخرى من الجامع للحقائق والعلوم، وهذا شيء إن شاء الله له باب حين يذكر الكتاب وحده، لكن حين يكون في وظائف النبوءة يحتاج إلى تخصيص بمثل ما نبهنا عليه والله أعلم. نعم سيدي. ثم ننتقل إلى الفرع الثالث من فروع المحور الأول وهو أسباب بعد الأنساب الأسباب، أسباب النزول. أنساب النزول أي أسباب النازل المتنزل، أنسابه تقول ما نسب سورة البقرة ولا سيدي مدنية والتطفيف مكية، وكان بعضها قال بأنها مدنية لأن فيها الحديث عن تطفيف الكلي ونقصه، وهذا أيضا من نظرتي من جهة الأسلوب يبدو لك وكأن في هذا شيء يتعلق بتطفيف الكيل وهو حكم، ولذلك مختلف في إما من آخر ما نزل بمكة أو أول ما نزل بالمدينة. أنساب الصور أنساب النزول، الإمام الجعبري رحمه الله له كتاب مختصر في أسباب النزول، اختصر أسباب النزول الوحيدي وأزال إسنادها، وفي بعض المقدمة لطيفة، وفيه يقول القرآن على قسمين في باب الأسباب، قسم نزل ابتداء وهو معظمه، وقسم نزل عن سبب أو على سبب، وهنا بالسبب سؤال أو واقعة أو موافقة. ما نزل ابتداء ومعظم القرآن يشعرنا بأن ليس هناك كبير يعني كبير تخوف كبير من الجهل ببعض الأسباب، لأن القرآن لم ينزل عن أسباب، ونعني بالأسباب هنا الأسباب الشخصية عن سؤال بعينه عن واقعة بعينها، أما نزل عن حاجة على نزل لحاجة فهذا مقطوع به. ودليل ذلك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، جاء للإنقاذ، فكيف تقول للذي جاء للإنقاذ في جملته وتفاصيله نزل ابتداء، يعني ابتداء يعني من غير حاجة؟ لا، ففرق بين عن غير سبب وعن غير حاجة. تعالى ربنا أن ينزل الكتاب غير حاجة ويقول وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، بالحق أنزلناه في مكانه في موضعه في تلك الأمة بذلكم اللسان بالحق، والحق هو التطابق مع الكمال في بابه، فلا يمكن الاعتراض على شيء مواصفته الحق وعنوانه الحق. وبالحق نزل أي أن الحق لحمته وسداه، مضامينه وعناوينه الحق عدلا وصدقا، إذن الحق فيه فهو مادته، ونزل للحق فهو غايته، ولم يتجاوز الحق قيدة ومولتين في شيء. فلو جوزنا ذلك لجوزنا العبث على الله تعالى، الله تبارك وتعالى فحسبتم أن ما خلقناكم أي وصورناكم وأنزلنا إليكم الكتاب، هذه قضية الخلق فقط، خلق لكم عبث يعني وأنكم والبقي عبث، الخلق ليس بعبث، وأنكم ولاد، فتعالى الله، هذا تنزيه على الدوام وليس في جانب واحد، الدوام في باب تسبيح الله عن خلاف الحق الذي هو العبث في مثل في كل الأحوال وفي سائر ما يخلقه ويفعله في خلقه وأمره جل في علاه. إذن كلمة نزل ابتداء لا ينبغي أن تفهم على أنه نزل لغير حاجة، ونزيدكم مسألة إيضاحا إن شاء الله وتوضيحا، وهو أن الله سمى كتابه شفاء، والأشفية إنما تجيء علاج لأمراض بعينها، فمجيء الشفاء لغير مرض هذا هو العبث بعينه. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قال العلم شفاء للمحتاج إليه في باب العلة، ورحمة للذي عوفي منها ومحتاج إلى كمال في الترقية. لأن الناس ليسوا سواء. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الجاهلية أناسا قمة في الفساد أو يعني حطاط، ووجد حنفاء شعراء يتكلمون عن التوحيد، ومنهم سيدنا عثمان بن مضعون قال لم أشرب الخمر في الجاهلية. كنت أقول كيف تذهب بالعقول، لا يجوز هذا. الناس تفاوت عللهم وأمراضهم وحاجتهم إلى الكتاب والكمال. ولذلك شفت الطبائع، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على أهل اليمن ماذا قال؟ الحكمة يمانية والإيمان يماني. قالوا العلم لما؟ قال لأنهم ما اعترضوا على دعوة النبي، كانوا يجيئون وفودا. أما كبعان النبي صلى الله عليه وسلم مع الواحد بعد الواحد من القرشيين، يعني تتفوت المعاجي. ليس هذا دم لأصل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا لأناس بأعيانهم عندهم رصيد من الفساد يرجعوا لأسباب خاصة. الناس معادن، فمعرفة المعادن وخصائصها شرط في باب التزكية. ما عرفش معادن الناس كيف غادي يزكيهم، كيف غادي يوجههم. هذا في مستوى أن يخاطب خطاب مثلا الذي حاز الإجازة، وهذا في مستوى أن يخاطب الذي يناقش الدكتورة. ولو خاطبتهم خطابا واحدا في باب التزكية لا في باب الإعلام كما في مجالسنا نحن، هذا غير إعلام وتذكير وفي ما يشبه الوعظ. وإنما كنا في مجال التزكية فلا بد من حفظ المراتب، ويدفع من ليس في مرتبة التلقي. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القوم لا يشقى بهم جالسهم، لا ندفعوا ذاك الدفع، وإنما نشعروا بأن المقامات لا بد منها. وإلا كان عليه العلم فتنة، العلم يكون عليه فتنة. أسباب النزول، أسباب نزول صور الكتاب وآية. من أفردها بالتصنيف؟ تحرك شوية. قول أقدم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، الذي كان يقول فيه البخاري ما استصارت نفسي عند أحد مثل ما استصارتها عند علي بن المديني. فلما سمع علي قال لم يرى مثل نفسي، يرد على يقول ما رأى البخاري مثل نفسي. علي بن المديني هذا التراث أو هذه الرسالة في عدد مفقود، يعني لحد الساعة لا يوجد لها أثر، وإنما أقدم ما كان هو قول من بعدها الواحدي النيسابوري، وهذا طبعه ونسخ موجودة، وكتاب لا بأس به لأن فيه عواز كما يقول، عواز معنى فيه نقص، معنى ترك أشياء كثيرة ينبغي أن تذكر في أسباب النزول. ثم هذا اختصره الجعبري ونظم الجيد فيه، في نظم ترتيب النزول كما سمينا ذلك، نظم فيه مسألتين هيك، نظم اعتمادنا على بعض الروايات الواقعة فيه. نعم سيدي زيد. ولذلك لاحظوا الشيوطي جاء بقصيدة اللي في المكي والمدني وترتيبها في أسباب النزول، ولم يجيء فيها لأن الأسباب والأنساب. حين يقول الصحابي نزلت هذه الآية في سفح كذا في فلان، في سفح جبل الفلان، تعين آج تعين نسب السبب. نعم، وتجد الصحابة كانوا يعرفون حتى المساقط الصغرى للآية الجزئية. نعم. ثم هناك نعم أبو الفضل بن حجر رحمه الله له كتاب في أسباب النزول سماه العجاب في الأسباب، في معرفة الأسباب، ولكنه مات عن مسودتي على حسب مقالة هؤلاء، ولكن على حسب الموجود مات عنه ناقصا، وصل إلى قول الله أينما تكونوا يدرككم الموت، فأدركه عند هذه الآية. الآن مطبوع هنا ولا صفحتيه، هتلقى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في بروز مشيد. الأسباب لها فوائد، ما نزل عن سبب من سؤال أو واقعة. والأسباب لها صور وأشكال، هناك أسباب متعددة لآية واحدة وآيات متعددة لسبب واحد، كيف نفسر هذا؟ لها أمثلة إن شاء الله. أن ما يقال فيه سبب وما يكون الوهم في التعبير عن سببيته أو التوهيم في التعريف بسببيته بلفظ في نزلت في كذا أو تلا إثر كذا قال كذا ثم تلا قوله تعالى ثم قرأ قوله تعالى، قراءة الآية إثر سبب أو سؤال لا تفيد أنه السبب، إثر آية لا تفيد أنه السبب، وقالوا نزلت في كذا ظاهرة في السبب ولكن ليس نصا فيه، فقد يعني بها الصحابي نزلت فيه أي في معناه، فهو يريدها مورد التفسير بالمفرد يقول في معنى في مثل هذا نزلت. وبهذا نحن ندفع كثير من الأشياء التي يقولون فيها تعددت الأسباب وهي لم تتعدد، وإنما مرجعها إلى هذه العبارات التي ينبغي التدقيق فيها. أسباب النزول، ما نزل عن سبب وما نزل ابتداء، وأشكال النازل. شو بقينا شي فرع تما؟ قول سيدي. وترتيب النزول، وترتيب النزول أدرجناه في معرفة المكي والمدني. نعم سيدي. عندنا أسباب أخرى قد يقال فيها سبب وليست بسبب مطلق، وهذه إنما يقع التنازع فيها حين عند من يرى حمل النص العام على خصوص السبب، هذا يرجع للفوائد تحت معرفة الأسباب عند معظم. المعرفة الأولى لمعرفة السبب هي إدراك وجه الحكمة في التشريع، التدرجات التي تقع الأسباب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه وسأل آخر فأجابه، فتعرف حكمة لماذا أجاب هذا بهذا وهذا بمعرفة مسمى. ثانيا كشف المبهمات، شو عايز يقول؟ جاء في القرآن اسم مبهم وجاء السبب فبين هذا المبهم، فالتعريف بالمبهمات وهذا يجينا إن شاء الله نوع من علوم القرآن، وأفرده السيوطي بالتعريف، قل هذا كله اسمه المفحمات في تبيين المبهمات، هذه رسالة السيوطي مفردة. ثم عندنا مسألة ثانية وهو قلنا رفع الإشكالات التي تحصل بالسبب، وهذا هو عندي من أهم ما يرجع فيه للسبب، وأذكركم بمثالين عندكم هناك. المثال الأول هو ما نزل من قول الله تبارك وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، هذه ظاهرها أنه حيثما اتجه المصلي فصلته صحيح، وأن استقبال القبلة ليس بشرط، أينما تولوا فثم وجه الله. لكن حين تعرف السبب وأنه إما أن الصحابة كانوا في سفر وكانوا في صلاة نافلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على حيلته، أو أن الصحابة صلوا باجتهاد وكانوا في غيم فصلوا باجتهادهم فلما انجلت تبين لهم أنهم أخطأوا القبلة، فنزل قوله تعالى مصححا لصلاتهم أينما تولوا فتم وجه الله، هذا رفع الإشكال. وإلا فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا أصبح هذه الآية كلها اللي هي محكمات وقطعية في اشتراط القبلة كل مشكلة، لكن لما عرف السبب. ومثلها كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا مشعر بأن السعي ليس بفرض، السعي لا جناح عليه، هذه عبارة من عبارة الرخصة، بحال الرخصة له أن يسعى وله لا يسعى، حتى بينت عائشة لهم وكان يأخذ بيده يتمسك به من لا يرى وجوب السعي، حتى بينت عائشة رضي الله تعالى أنها نزلت في الصحابة الذين تأتموا أي شعروا بالحرج، لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة بين صنمين إساف ونائلة، فتحرجوا وزال الوضع وأصبح التوحيد ووعيد شعائر إبراهيم إلى أصلها من الحنيفية، ولكن بقي هذا التحرج، فجاءت الآية بصيغة رفع الحرج لا جناح، وإلا ليس فيها أن السعي المتصل بطواف العمرة أو طواف الحج بأنه نفل أبدا. طواف الوصول بحج بالعمرة أو بالحج هذا واجب، ركن في العمرة كما هو موصول بالطواف الواجب، أما بالطواف النفل فهذا لا يشرع كما هو معروف، لأنه من تمام الطواف لقوله تعالى أن يطوف بهما، فجعله من الطواف. ما تمشي للسعي مباشرة ابتداء وبدا الطوف شرعه في الطواف، هذا أيضا لا يجوز. إذن رفع الإشكال، توضيح المعاني ورفع الإشكال، وتخصيص بالسبب عند من يرى تخصيص بالسبب، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر أوسع لأنها مسألة أصولية فقط منها. ومنها من حفظ السبب في بعض المسائل عندنا أنه الأصل هو العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص الأسباب، ولكن ما لم يقم دليل على التخصيص ومنه دليل السبب أحيانا. يعني يذكرون هناك أن مروان ذكر بين يدي سيدنا عبد الله بن عباس قوله تبارك وتعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فقال له إذا كان كل من يفرح بما فعل ويحب أن يحمد عليه معذبا لنعذبن أجمعون، كل شيء يتعذب. فقال له سيدنا عبد الله بن عباس إني لا أعرف سبنها نزلت في اليهود، ماذا فعلوا؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فكتموا، ثم أوهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صدقوا، ثم استحمدوا إليه بفعل الكذب. قالوا احنا درنا لي وخدمناك وحنا تحت الطاعة وحنا مش كذب، ففعلوا كبائر مجتمعة، في ذلك جاء التغليظ. فلولا فهموا السبب لظهر أن كل واحد فرح بما فعل، وظهر منه بعض محبة لأن يرى، يصبح من الذين قضي بعذابه. فقال له أنا أنزل، فجعلها من فمسألة. لذلك قال بعض العلماء اللفظ العام لا يحمل على خصوص ولا عموم إلا بدليل منفصل، ولكن هذا فيه لا يتيسر، وإنما ما فعل الصحابة وفقهم يدل على أنهم كانوا يعدون الأسباب إلى غيرها، وهذا منهم أخذ بالعموم. مثلا آية اللعان نزلت في هلال بن أمية وعدوها إلى غيره، وآية الظهار نزلت في سلمة أو نزلت في أوس بن الصامت وعدوها إلى غيره، وآية الإفك قذف نزلت في عائشة وعدوها إلى غيرها. ثم احتجاجهم بالعموم على النزل على سبب، وأعطيكم آية واحدة إن شاء الله تذكرتها، قل الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. لا نزلت في قسمة الفي، ما آتاكم من القسمة فخذوه راضين، خذوا ما آتيناكم، وما نهاكم قال ليس من حقك فلا تأخذوا، ولكن استدلوا بها في كل متابعة أو مخالفة. بل سيدنا عبد الله بن مسعود جاءته امرأة فقالت له إن الناس يقولون هنا عن التنميص، التنميص يعني نتف شعر بالملمص شعر الحاجب النساء، ويلعنون المتنمصات والنامصات والمتنمصات، وليس هذا بحثت في القرآن فيه. قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت له أين؟ لقد كان لكم في رسول الله سوة، بمعنى أنه ورد فيه نص في النهي، فرجع إلى هذا وسعوا دائرة الاستدلال بالعموم. ومع ذلك تبقى الأسباب مهمة غاية إذا وجدت وثبتت في فهم النص، في فهم النص وتجليته. نكتفي بهذا القدر لنقرأ هذه النصوص. شحال الساعة دي؟ 9. قرأ لنا هذه القصيدة من الحصار، قرأ حتى لا أبقى متكلما وحدي. لا هذه لما نأتي هذه الجعباري، هذا نظم الجعباري، قرأ في البداية تعالى يا سائلا عن كتاب الله، يا سائل عن كتاب الله مجتهدا نعم، وعن ترتب ما يتلى من الصور وكيف جاء بها المختار من مضر نعم. مضر هذه أصل قريش، مضر في نسب رسول الله، مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان. فقريش تنتسب إلى مضر، فما كان دونها فهد فهر قرشي، وما كان فوقه مضري. سير سيدي تابع. صلى الإله على المختار من مضر، وما تقدم منها قبل هجرته، وما تأخر في بدو وفي حضر. إذن هذا منه أخذ باصطلاحي، باصطلاحي في المكي المدني الذي يعتمد الزمان قبل الهجرة وبعدها. لاحظت ولا لا؟ تابع شد. هذا اختيار تاعهما في الاصطلاح، وهو قلنا الأول والأشهر. زيد. هذا بيان الحكمة، فائدة معرفة المكي والمدني وترتيبه، ما هو ليعلم النسخة والتخصيص مجتهد بالتاريخ والنظر، بالتاريخ في قضية النسخ وبالنظر في قضية التخصيص. تابع سيد. تعارض لمعتبري، بدأ بقضية الحمد والاختلاف فيها أين نزلت، علاش؟ لأن القرآن بدأ بالحمد، هذا من ما استفتح بما استفتح به القرآن. سورة الحمد شيء أول نازل، وإن قيل ودفع عنه الزمخشري، وورد في حديث المرسل لكنه يعني منقصح كما هو تعلمون، يستدل بالمرسل إذا خالف فيه نكارة ولو كان صحيحا. الحمد، سورة الحمد، أم القرآن، وفي أم القرى نزلت. ما كان للخمس قبل الحمز من أثر. الخمس هي الصلوات الخمس، أين فرضت؟ في مكة. فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير حمد، بغير سورة الحمد؟ إذن سورة الحمد مكية لأنها كانت مع الصلاة. حسب ما كان للخمس قبل الحمز من أثر. فهمت؟ تابع. أما قضية وقت أولت الحجر، إن في سورة الحجر قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسورة الحجر مكية، فيبعد أن يمتن عليه بشيء لم ينزل بعد. سورة الحجر مكية، إذا امتن عليه بشيء نازل قبلها الحجر، فهي مكية بهذين، بدليل الصلاة ودليل الامتنان في سورة الحجر. سيرة سيدي تابع. وبعد هجرة خير الناس قد نزلت، وبعد هجرة خير، معنى بعد الهجرة، إذن بيرتب لنا المدني. أما المكي بيقول وسواه مكي تنزله، ويذكر المختلف فيه، وهو التنتي عشرة صورة. تابع. فأربع من طوال السبع أولها فأربع من طوال السبع، قل قل من سور القرآن في عشر، عشرون في عشر، عشرون صورة نزلت في عشر من السنين، هي المدينة. ما كتبها عشر سنين ونزلت فيها عشرون صورة، عشرون من صور القرآن في عشر، في عشر، وفتحت للتخفيف وللوزن، لاستقامة الوزن. تابع. فأربع من طوال السبع، نعم، فأربع من طوال أو طوال، لكن قلوا طوال أحسن من طوال، لأن طوال أكثر من صوال. قالوا نعم، قل أربع طوال السبع، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة، أربعة من سبع طوال مدنية، أربعة من سبع الطوال مدنية. زيد. وخامس الخمس في الأنفال، إذن الخامسة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، خامسة تجيء في ترتيب المدني بعد سورة المائدة. شيرش. تابع. قل أولها هي أول المدني في الترتيب، أولها هي أول المدني في الترتيب، نزلت البقرة وبعدها آل عمران، فالنساء في المائدة. تابع. شيء. وتوبة الله، قل إن عدت فسادسة، سورة التوبة عنده ابن عصام سادسة، وسنراها أنها في ترتيب الجعبري خاتمة في المدني. تابع سيدي. وسورة النور في والأحزاب للذكر، للذكر، الذكر والذكر، هذا بالفتح دائما لاستقامة الوزن. تابع. وسورة لنبي الله مختمة، سورة النبي الله جنية، يا سورة محمد، سورة القتال. تابع. في غرر، الغرر هي في أيام غرر بيض ناصعة، يمدح زمن نزول الوحي. تابع. ثم الحديد ويتلوها مجادلة، مجادلة حسن ولا مجادلة؟ حسن، تقول مجادلة. سمع الله قول التي تجادلك. نعم. سابع. والحشر ثم امتحان الله للبشر، سورة الممتحنة، مجادلة بالكسر والممتحنة بالفتح، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنون، فهن ممتحنات، تابع سير سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون فضح النفاق بيزيد. وسورة الجمع تذكار النفاق جمع جمعة يعني نعم جمع كاين شي حاجة أخرى هو الجمع يعني الجمعة لأن فيها الجمع اسمها سورة الجمع تابع سير وللطلاق وللتحريم حكمهما نفس هذه تبع معنى مرتبين بعدهما تابع والنصر والفتح نصر إذا جاء نصر الله والفتح إنا فتحنا لك زيد تنبيها على العمر سورة النصر نبات على عمر النبي وأنه كانت في كان فيها نعي رسول الله إذا جاء نصر الله والفتح قال هذا فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيها على العمر عمره صلى الله عليه وسلم زيد هذا الذي اتفقت الرواة له وقد تعارضت الأخبار في أخر هذه اختلفت فيه 12 سورة سيذكرها أما 20 فقد سطرها احفظوا أنتم هكذا على هذه السورة تابع فالرعد مختلف فالرعد متى مختلف فيها متى نزلت ولكن عندنا ضابط وهو أنها افتتحت بألف لام راء فهي كصور كغالب الصور التي هي صور مكية والقرآن اللي فيها ليس فيها أحكام وفيها في سورة الرعد ألف لام نعم ما عرفت كسب نعم هي تقول فيها خلاف ما في ذلك الشك ولكن هو رجب في المختلف فيه قلنا إن شاء الله يكون الراجح أنها من مفتتح بالهجاء بالتهجي فهي صور من صور التحدي ها؟ نعم سي الرعد كالقمر سورة القمر مكية بالاتفاق سير تابع فالرعد مختلف فيها متى نزلت وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر نعم تابع ومثلها سورة الرحمن شاهدها نعم مما تضمن قول الجن في القبر نعم قول الجن وقول النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد قرأتها على إخوانكم فما ما يعني سمعوا من فبأي آلاء ربكما تكذبون إلا قالوا بأي آلاء ربنا نكذب وقصة الجن وانصرافهم إليه لسماعه كانت في مكة ويتصرفنا إليك قصة صرفين سواء قلنا بجن نصيبين أو عند النخلة هذا كان في مكة فلذلك قالوا هذا شاهدها قصة الجن شاهدها زيد تضمن قول الجن وهذا نعم هو هذا منها مكية زيد سورة للحواريين قد علمت وهي سورة الصف هذه من أنصاري إلى الله سورة الصف سورة الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله تابع زيد ثم التغابن والتطفيف ذو النذر تطفيف المطففين زيد ذو النذر ويل لأنها مصدرة بويل نعم وليلة القدر وعندنا ذاك الوعيد نيت أيضا ما فيه حد ووعيد مكي هذه تفضل الظواهرتين رغم أن نرى فيها الاختلاف تهيئة هناك من جعلها خاسمة المكي ومن جعلها أول المدن هذا شيء لا يضر لأن الإنسان فيه خلاف بسيط ترتبش عليه شيء أحكام كثيرة تابع شيء وليلة القدر قد قصت وليلة القدر إذا قلنا نزل بدء القرآن أو نزل جملة فهذا مكي بالاتفاق وليلة القدر قد قصت بمن لدنا نعم ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبر نعم ولم يكن هي سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يكن ماشي ولم يكن بعدها الزلزال الزلزال باقي إلى يوم القيامة ولم يكن سورة البينة تابع شيء وقول الله من أوصاف خالقنا وعودتان أعد لا قبل أعد وقل هو الله سورة الإخلاص مكية زيد تابع قال المشركون نسب لنا ربك هل هو من ذهب هل هو من حديد هل هو من كذا فقال قل لهم قل هو الله أحد لا يفتقر إلى أحد صمد غني عن كل أحد لا نسب له من والد ولا ولد تفرد بالمثل الأعلى له المثل الأعلى في السماوات والأرض تابع سيدي عوذتان مشكلة مضمومة عوذة هيك ولا عوذة ضمة يلا ضمة إن شاء الله على الله تضمك تاهي وعوذتان بمعنى التعويذة قل هذه عوذة وعوذة بمعنى معوذة تباس عوذة فعلة لازلنا فيها الهيئة ولازلنا فيها المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بها مرارا فاصلحوا أنت كل هيئة نعم تعوذ برب الفلق اختلفت فيه الرواة له وربما استثنيت وربما استثنيت آية من الصور فيه أن استثناء مكي من المدني والمدني من المكي هذا لا يشوش، والاستثناء قد يكون مرجعه الاجتهاد كما قلنا، يقول الواحد هذه الآية حكمها كذا، ومثلا يجي سورة المؤمنون ويقول قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة مكية وفيها الذين هم للزكاة فاعلون، ولا يعرف في مكة شريع الزكاة، فما المراد بالزكاة المطلوبة أو المفعولة؟ قالوا سيدي هذه يدل على استثناءات، استثناء هذه الآية ولا استثناء الصدر، أو تحمل الزكاة على زكاة النفس لا على زكاة القرش زكاة المال، وإنما على زكاة النفس، يقول الزكاة دليل أنها جاءت بصيغة مختلفة، دائما في القرآن يؤتون الزكاة آتوا الزكاة، بينما هنا الزكاة فاعل يفعلونها أي يتزكون فعلا، فرجعت لزكاة الفعل، هذا توجيه، وتبقى مكية كلها من غير ما تحرج، أو يقول بأنها فرضت الزكاة بغير بيان الأنصبة، ذلك شيء مفصل، ولا حول ولا كذا، فكان الأمر بالبدل مطلق للحاجة إليه من غير تعيين زمن ولا نوع ولا نصب، وهذا أيضا مناسب لأن كانت الحاجة أيضا، ولذلك اقترن توحيد الله بتحرير الحبيد، تحرير الرقبة فين كان كثيرة في القرآن المكي إلا في باب الكفارات، تحرير الرقاب كان مع تحرير الناس من وهم الشرك تحرير الناس من سلطة العباد لإجعلهم خالصين لله جل في علاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الآخر تحفظوا هذا الشيء، حفظوا هذه يسائل يسائل الله يرضي عليك، وبعد منا هذاك مكيها إن شاء الله بإذن الله. بارك عليك ربحوا معكم هذه الحسنة شوية. سبحانك اللهم اكتفي بالك.